بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروس شرح متممة الأجرمية. وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وأما التعنيف. وتبين لنا من خلال الدرس السابق أن التأنيث علة تكون مع العلم ولا مع الصفة؟ مع العلم، مع العلم. وإذا تذكرون قلنا التأنيث أيضا يكون علة واحدة من ضمن الممنوع لعلة واحدة، لكن إذا كان مؤنث بأي شيء؟ بألف التأنيث، فإنه يمنع لأجل هذه الألف فقط. فإذا التأنيث هنا إما أن يكون مع القسم الأول اللي هو الممنوع لعلة واحدة، هذا إذا كان مختوم بإيش؟ بألف التأنيث. أما إذا كان مؤنث بالتاء أو مؤنث معنوي مثل سعاد، فهذا يمنع من الصرف إذا كان علما، إذا كان علما. وأما التأنيث فهو على ثلاثة أقسام: تأنيث بالألف، وتأنيث بالتاء، وتأنيث بالمعنى. ونحن نعبر عنه نقول مؤنث لفظي ومؤنث معنوي. المؤنث اللفظي هو الذي توجد فيه علامة التأنيث، أما المؤنث المعنوي فهو الذي يطلق على أنثى ولا توجد فيه علامة التأنيث، مثل مثلا سعاد، أقرب، وهند، هذه ليست فيه مختوم بالألف. أي نعم، هدى، هذه مختوم بالألف. وممكن أيضا تقسيم آخر نقول أن التأنيث ثلاثة: مؤنث لفظي، ومؤنث معنوي، ومؤنث لفظي ومعنوي في نفس الوقت. المؤنث اللفظي مثل طلحة وحمزة هو مؤنث بسبب التاء، وإلا فهو يطلق على مذكر. المؤنث المعنوي مثل سعاد وهند، فهذه مؤنثة ولا توجد فيها علامة تأنيث، لكنها تطلق على مؤنث. النوع الثالث اللي هو يجمع بين اثنين، لفظي ومعنوي، مثل فاطمة وعائشة، هذه مؤنثة لفظية وبعد ومعنوية. التأنيث في كلا في في في في هذه الحالات الثلاث كله ممنوع من الصرف، كله ممنوع من الصرف. فالتأنيث بالألف يمنع الصرف مطلقا. واضح يا شباب؟ يمنع الصرف. الشيء يقصد بالألف ألف التأنيث، ومر علينا هذا. سواء كانت الألف مقصورة كحبلى ومرضى وذكرى، أو كانت ممدودة كصحراء وحمراء وزكريا وأشياء. وهذه العلة، إيش يقصد هنا العلة؟ ها، التأنيث بأي شيء؟ بالألف، بالتحديد التأنيث بالألف. يقول: وهذه العلة هي العلة الثانية. ماشي، نفس العبارة. وهذه العلة هي العلة الثانية من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها، فتقوم مقام العلتين. إذا أشكل أو قرأنا استحضروا الهيكل العام حتى تضعون كل شيء مكانه. إذن هو يتكلم الآن عن الممنوع لعلة واحدة. وأما التأنيث بالتاء فيمنع الصرف مع العلمية، هذا العلتين ومع العلم. معنى كلامه أن المختوم بالتاء المؤنث بالتاء ما يكون إلا مع العلم، أما الصفة ما يكون فيها، ما يكون صفة ممنوعة للوصفية وتاء التأنيث ما عندنا هذا. وأما التأنيث بالتاء فيمنع الصرف مع العلمية، سواء كان علما لمذكر كطلحة أو لمؤنث كفاطمة. في أحد عنده إشكال؟ طيب. وأما التأنيث المعنوي فهو كالتأنيث بالتاء فيمنع مع العلمية، لكن بشرط. أيوة انتبهوا لهذه يا شباب، المؤنث إذا كان لفظي خلاص ممنوع من الصرف، إن كان مختوم بالألف هذا ممنوع لعلة واحدة، لأنه مختوم بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة، انتهينا من المختوم بالتاء أيضا هذا ممنوع من الصرف إذا كان علم. إذا كان علم نجي للقسم الثالث اللي هو المؤنث المعنوي اللي ما في علامة. خلاصته هذا المؤنث المعنوي إن كان رباعي فما أكثر هذا ممنوع من الصرف مطلقا، لأن ناتي في التقسيم، إذا كان رباعي فأكثر ممنوع من الصرف قولا واحدا. أما إذا كان ثلاثيا، أما إذا كان ثلاثيا ففيه تفصيل. إن كان الثلاثي متحرك الوسط مثل سقر، سقر متحرك الوسط يعني الحرف الأوسط متحرك، هذا أيضا ممنوع من الصرف سقر، ولذلك إيش سأصليه سقر ما قال سقرا منون لأنه ممنوع من الصرف. وما أدراك ما سقر بالضم وليس بالتنوين لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، للعلمية والتأنيث. خلاص إذن إذا كان ثلاثي فيه تفصيل، إن كان متحرك الوسط ممنوع من الصرف، أما إذا كان ساكن الوسط، إذا كان ساكن الوسط فيجوز فيه المنع من الصرف والصرف، يجوز المنع ويجوز الصرف إذا كان ساكن الوسط. هناك استثناء بس بهذا، قال إذا كان ساكن الوسط إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا كان هذا اللي ساكن الوسط مأخوذ من أو لفظة أعجمية، إذا كانت لفظة أعجمية فإن هذا يجب منعه من الصرف ولا يجوز فيه الصرف. الأمر الثاني إذا كان الاسم الثلاثي هذا أصله لمذكر ثم أطلقناه على مؤنث، مثل لو جيت زيد كم حرف، لو سميت امرأة زيد فهذا الآن ثلاث حروف، والأوسط ساكن ولا متحرك؟ ساكن. القاعدة تقول أن ساكن الوسط يجوز فيه الأمر، لكن هنا وجب منعه من الصرف لأن أصله مذكر، أصله مذكر. إذن نستطيع أن نصوغ قاعدة ونقول أن المؤنث إذ المعنوي إذا كان رباعيا فأكثر ممنوع من الصرف قولا واحدا، إذا كان ثلاثيا فننظر، إن كان متحرك الوسط ممنوع من الصرف قولا واحدا، إن كان ساكن الوسط جاز الأمران الصرف وعدمه إلا في حالتين، إذا كانت الكلمة أعجمية وبيجيب لها مثال مثل جور، مثل إيش جور. الثاني إذا كانت الكلمة أصلها لمذكر مثل زيد فهذه أيضا يجب منعها من الصرف. هذا خلاصة ما في المؤنث المعنوي. يا شيخ عمر كتاب إذا مو فاهم شيء ولا غامض أسأله فيها. ها أي نقطة؟ أي نقول إحنا المؤنث المعنوي، المؤنث المعنوي إما أن يكون رباعيا، إن كان رباعي فأكثر قولا واحدا، إن كان أقل من أربعة اللي هو الثلاثي ففيه تفصيل. خلى محرك أول، إما أن يكون محرك الوسط أو ساكن الوسط. إن كان محرك الوسط على طول ممنوع من الصرف. أي نجي للقسم الثاني اللي هو ساكن الوسط، نقول إذا كان ساكن الوسط جاز لك الأمران، منعه من الصرف وصرفه، مثل هند، لك أن تقول هند وهندو، مررت بهند ومررت بهند، لك الأمران لأن ثلاثي ساكن الوسط، إلا في حالتين بالنسبة لساكن الوسط، إلا في حالتين يجب منعه من الصرف. الحالة الأولى إذا كان أعجمي الحالة الثانية إذا كان أصله مذكر، والحالتان نادرتان، ولذلك أنا لا أذكرهما أحيانا في القواعد حتى لا ألبس على الطلاب. هما تقييدان وغير مستعملين أيضا، وغير مستعملين. ولذلك ممكن أن تجعل القاعدة عندك حتى تسهل عليك ولا تنساها، إن الثلاثي الوسط يكون إيش يجوز لك فيه الأمران، تجعل هذه قاعدة. الاستثناء هذا يعني ليس بالضرور، لا يقع كثيرا. نعم سم. المحرك خلاص، محرك الوسط ممنوع من الصرف. خلنا نقرأ الآن كلام الشيخ في هذا الموضوع، إذا كانت الصورة واضحة عندكم نشوف كلام الشيخ الآن. وأما التأنيث المعنوي فهو كالتأنيث بالتاء فيمنع مع العلمية، لكن بشرط أن يكون الاسم زائدا على ثلاثة أحرف كسعاد، أو ثلاثيا محرك الوسط كسقر ممنوع من الصرف، أو أعجميا كجور، يعني إيش تأنيث مؤنث معنوي لكنه أعجمي كجور، أو منقولا من المذكر إلى المؤنث كما إذا سميت امرأة بزيد. فإن لم يكن شيء من ذلك بالنسبة للثلاثي كهند ودعد جاز الصرف وتركه. يجوز لك إيش الأمران، وأيهما أحسن؟ قال وهو الأحسن، يعني ترك يعني إيش جاز الصرف وتركه، يعني منعه من الصرف وهو الأحسن. الأحسن أنك تمنعه من الصرف، ولكن صرفه جائز. هذه صياغة الشيخ، ونحن أعطيناك بأسلوب آخر. واضح الآن؟ وأما التعريف فالمراد به العلمية. احنا قلنا اصلا ما اشرنا الى نوع من المعارف الا للعلم، لان المعارف هذا درسنا القادم ان شاء الله، المعارف انواع، العلم المحلى بال اسم الموصول، لكن المعرفة في باب الممنوع من الصرف هو العلم فقط، هو العلم. واما التعريف فالمراد به العلمية، وتمنع الصرف مع وزن الفعل. كأن الآن بعيد اللي احنا قلناه، ما قلنا انه يمنع العلم في ست حالات، بيذكرها الآن الشيخ. وتمنع الصرف يعني العلمية، وتمنع الصرف مع وزن الفعل كأحمد ويزيد، ومع العدل اللي احنا عبرنا عنه بشنه على وزن فعل كعمر وزفر، ومع التأنيث، ومع التركيب المزجي، ومع الألف والنون كعثمان، ومع العجمة كما سيأتي. أظن ذا كله واضح، لأن هذا أمرناه وبيناه. وأما التركيب فالمراد به التركيب المزجي. التركيب إيش؟ المزجي. وإحنا قلنا التركيب المزجي إلا تجتمع مع العلم ولا مع الصفة؟ مع العلم. ما المراد بالتركيب المزجي؟ التركيب المزجي عندنا في اللغة نوعان، مركب مزجي مختوم بويه، ومركب مزجي لا يختم بويه. مختوم بويه مثل سيبويه، غير مختوم بويه مثل حضرموت وبعلبك. شو المطلوب في هذا الباب؟ ما المراد بالتركيب المزجي؟ قال الشيخ وأما التركيب فالمراد به التركيب المزجي المختوم بغير ويه كبعلبك وحضرموت، ولا يمنع الصرف إلا مع العلمية. أظن واضح العبارة هذه، أن التركيب ما يمنع إلا مع العلمية. وأما الألف والنون الزائدتان فيمنعان من الصرف، فيمنعان الصرف مع العلمية كعمران وعثمان، ومع الصفة كسكران. وهذا مر علينا أن المختوم بالألف والنون يكون مع العلم ويكون مع الصفة. وأما العجمة بيجينا في الشرح الآن، بيجينا في التحت إن شاء الله بإذن الله. يعني في كلام زائد عندك؟ شو يقول ومع الصفة؟ إيه. لا بيأتي إن شاء الله بيأتي. هو ليس عندي لكنه سيذكره الآن، سيذكره في عندما يتكلم عن الصفة. الآن يتكلم عن العلم، زين سيأتي. وأما العجمة فالمراد بها أن تكون الكلمة من أوضاع العجمية، يعني من وضع العجم، الكلمة من وضع العجم، كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق. ثم أعطاك قاعدة وقال وجميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة، محمد وصالح وشعيب وهود صلى الله عليهم أجمعين. ويشترط فيها، شوف الآن العجمة لها شرط، الاسم الأعجمي حتى تمنع من الصرف له شرط، انتبه له الآن. ويشترط فيها أن يكون الاسم علما في العجمية، نفس الاسم هذا مثل إبراهيم أصلا في هو في العجمية علم، واستخدم في العربية علم، إذا تحقق الشرط. ولذلك صرف لجام، لجام لفظة أعجمية وهي رباعية أيضا لكنها غير علم، غير علم، ولذلك ما هي مصروفة، هي إيش مصروفة. احنا اشترطنا في الأعجمي أن يكون علما في الأعجمية، أما إذا كان غير علم فإنه يصرف ولا يمنع من الصرف. ولذلك صرف لجام ونحوه. والشرط الثاني أن يكون زائدا على الثلاثة، على ثلاثة أحرف، ولذلك صرف نوح ولوط. نوح، ولذلك احنا الآن نوح لفظة أعجمية وهي من ألفاظ الأنبياء، أسماء الأنبياء، وهي يعني على القاعدة المذكورة أن جميع أسماء الأنبياء أعجمية ما عدا الأربعة، نوح مب معها، من المقتضى أنها تمنع من الصرف، لكن هنا صرفت لأنها لم يتحقق فيها الشرط اللي هو إيش، أن تكون على أكثر من ثلاثة أحرف أو أن تكون رباعية فما فوق، لأن نوح ثلاثة أحرف ولوط ثلاثة أحرف، فإذا هما أعجميان لكنهما صرفا لماذا؟ لأنهما على ثلاثة أحرف. وإحنا الشرط شو قلنا مرة ثانية؟ العجمي يمنع من الصرف بشرطين، ما هما؟ أن يكون علما في العجمية، والثاني أن يكون رباعيا فما فوق، أن يكون رباعيا فما فوق. لماذا لم يصرف لجام؟ هذا رباعي، أيوة، لأن في الأعجمية لم يستخدم علم، لم يستخدم علم. طيب لماذا لم يصرف صالح مع أنه من أسماء الأنبياء؟ أيوة، لأنه عربي وليس أعجمي. لماذا صرف لوط مع أنه أعجمي؟ لأنه على ثلاثة أحرف. ماشي، واضح هذه الآن العجمة؟ طيب. وأما الصفة فتمنع الصرف مع ثلاثة أشياء، أنت ذكرناها هذه، واضحة شيخ علي؟ الصفة تمنع في ثلاث حالات، دونتها في الدرس السابق، في كم حالة عندك؟ أيوة، أي فعال، اضبطها بالضم الفاء، فعال ومفعل. عرفت الثلاثة هذه؟ الآن بيذكرها الشيخ، الآن بيذكرها الشيخ. يقول سم أي هذا مو بعجمي، ولذلك صرف الأربعة عربية، هذا أربعة تعتبر ألفاظ عربية. إذن هي أعلام، بس إحنا الآن العلم ما يمنع في كل حالة، لازم علة أخرى. يعني لو جيت صالح مثلا علم عربي، أيوة، جميع أسماء الأنبياء على القاعدة اللي ذكرها الشيخ أعجمية، ما عدا الأربعة فإنها عربية وبالتالي هي مصروفة. بس خاصة بالأنبياء، في الأسماء القاعدة في أسماء الأنبياء تقريبية للطلاب، تقريبية للطلاب فقط، وإلا العربي خلاص العلم العربي يمنع من الصرف في الحالات الست اللي احنا قلناها فقط، العلم إذا كان كذا إذا كان كذا الحالات الست، ما عداها لا يمنع من الصرف. مثلا محمد علم لكن لا توجد علة أخرى تساعده حتى يمنع من الصرف إلى آخره، يعني لا ليس على ليس مؤنثا ولا أعجميا ولا مختوم بالألف والنون ولا على وزن فعل ولا مركب تركيب مزجي، إذن لا تجتمع معها ولا أي سم مال خش نكمل مع العبد واحد سم. وجميع أسماء الأنبياء أعجمية أربعة. إيه. محمد عليه السلام وصالح وشعيب وكل. بس فقط. محمد صلى الله عليه وسلم عربي. عربي. طيب وصالح وشعيب وكل. عربي الفاظ عربية لا هو لا الأوزانها أوزان عربية أي أوزانها أوزان عربية. الأعجمي له ضوابط لكن ليس موضوعها الآن. نعم الشاهد الآن أن هذه قاعدة لكن إذا بتدقون فيها في كتب المعاجم هي في لها ضوابط للأعجمية صحيح، ولكن هي الشيخ وضعها وهذه منتشرة في كتب النحو هالقاعدة حتى يعرف الطالب فقط الأسماء موضع الأسماء الأعجمية. الآن أكثر من الأسماء الأعجمية دخلت خلاص عليك القياس. طيب سم اي طبعا ما له علاقه بالامر هذا، لا ليس له علاقه فعلا. هذا الذي يظهر أو يظهر ان له معنى اخر في الـ في الـ في العجميه. لا له لجام ما يكون يعني يكون نكره يطلق على اي مسمى على أي شيء يكون بهذا، يعني مثلا السير هذا يعتبر لجام وهذا السير لجام، كما تقول رجل يطلق على محمد وعلى خالد وعلى عبد الله، إذن هو نكرة وليس علما. في سؤال شباب سم أي ما ثبت أنها أعجمي بضوابطها فهو خلاص. إيه. إيه. خلاص إذا أنها أعجمية وعلم على شيء ممنوع من الصرف لا تتردد في ذلك. متى ما تحققت إن هذه الكلمة أعجمية، لكن كما قلت لكم الأعجمي أو اللفظة الأعجمية لها ضابط مذكورة في كتب اللغة، لعل إن شاء الله في يعني في شرح الألفية أوسع من هذا نبين هذا الأمر. القاء لا لا ليس محصورا، أي هذه أيضا نقطة ثانية لا تفهموها هكذا، أي هو بس من باب التعليم، وإلا أيضا هناك أسماء أعجمية في غير أسماء الأنبياء. هو لم يقل وجميع الأسماء الأعجمية محصورة في أسماء الأنبياء، أي فقط تمثيل تمثيل. وأما الصفة فتمنع الصرف مع ثلاثة أشياء، العدل كما تقدم في مثنى وثلاث، هذا واضح يا شباب ولا أحد عنده سؤال فيه؟ طيب أيوة. ومع لفظة أخر ومع الألف والنون بيذكر الشروط الآن، بشرط أن تكون الصفة على وزن فعلان ولا يكون مؤنثه على وزن فعلانة، نحو سكران فإن مؤنثه سكرى. احنا مر علينا ان الصفة تمنع من الصرف اذا كانت مختومة بالالف والنون. الشيء الزائد هنا ان اعطاك شرط، قال ليس كل صفة مختومة بالالف والنون تمنعها من الصرف، لا بد يكون المؤنث اللي لها على وزن لا يكون مؤنثه بالتاء، ما يكون مؤنثه بالتاء، مثل سكران على ما مثل الشيخ المؤنث الانثى سكرة، الأنثى سكرة، هذا ممنوع من الصرف اللي هو سكران. ليه؟ لأن على وزن فعلان، ومؤنثه ليس على وزن فعلانة، يعني مش مختوم بالتاء. عكس هذا المثال سلطان. إيه سلطانة، يعني هذا مصروف. أي مؤنثه، لأن أحسنت، لأن مؤنثه سلطانة، فلذلك هو غير. إذا كان وصفا، مررت برجل سلطانة سلطان، زين، إذا كان صفة يمنع من يصرف لأن اختل فيها الشرط. لكن لو سميت علم أي خلاص، ما أهم شيء تكون الألف والنون زائدة، ولا يشترط أن يكون مؤنثه لما مؤنث، هذا لا يعتبر. ولذلك في العلم ممنوع من الصرف، ومع الصفة غير، يكون مصروف. نعم. ونحو ندمان، يقول لك ومثل ندمان منصرف. ليه؟ لأن مؤنثه ندمانة، مثل سلطان وسلطانة. إن كان من المنادمة، إن كان من المنادمة فإنه يعني كأنه يقول ليس إذا كان من الندم، أما إذا كان إيش من المنادمة ندمان، لأن عندنا الندم والنديم أحيانا، المنادمة يعني السهر والجلوس في جلسة أدبية علمية في الليل. احنا نحسنها نقول أدبية. طيب عدوها زين. ماشي. إذن اختلت هنا القاعدة، لأن ندمان مؤنثه ندمانة، فهذه مصروفة لأن المؤنث بالتاء. ومع وزن الفعل، الصفة مع وزن الفعل، احنا عبرنا عنها بأي شيء؟ قلنا الصفة إذا كانت على وزن أفعل، لأن أوزان الفعل تختلف، لكن وزن الفعل اللي يكون صفة هو الذي يكون على وزن أفعل. ولذلك احنا اختصرنا وقلنا الصفة تمنع من الصرف على وزن، إذا كانت على وزن أفعل، إذا كانت على وزن أفعل، لأننا إذا قلنا على وزن الفعل سيحتمل أوزان أخرى، لأن الفعل الأوزان ما تذكرون تغلب ويزيد، كلها أوزان فعل. لكن في الصفة ما تأتي هذه الأوزان، الذي يأتي هو أفعل، وبالتالي نحن نختصر الطريق حتى لا نشتت الذهن، ونقول تمنع الصفة من الصرف إذا كانت إيش على وزن أفعل. فيه شرط ولا ما فيه شرط؟ سيذكره الآن الشيخ. ومع وزن الفعل بشرط أن تكون على وزن الفعل، على وزن أفعال. أجل إيش وافقناه ولا ما وافقناه؟ إحنا أنا عندي على وزن الفعل، ولذلك أشكل عليه وفصلتها بهذا التفصيل. إذن على وزن الفعل يكون الكلام سليم، إذا يكون الكلام سليم. وأن لا يكون مؤنثه بالتاء، نحو أحمر. إيش مؤنث أحمر؟ حمراء. فهذا ممنوع من الصرف لأنه على وزن أفعل، هذا واحد، والمؤنث ليس على وزن فعلانة، هذان شرطان. ونحو أرمل منصرف. ليش منصرف؟ هذا على وزن أفعل، قال لأن مؤنثه أرملة، لأن مؤنثه أرملة. إذن مرة أخرى الوزن الفعل، الصفة تمنع من الصرف مع وزن الفعل، ثم قال بشرط أن يكون على وزن أفعل، لأن وزن الفعل كما قلت لكم عدة أوزان، يشترط هنا أن يكون على وزن أفعل. الشرط الثاني أن يكون مؤنثه على وزن فعلاء، أفعل فعلاء. أما إذا كان على وزن فعلانة، على وزن أفعله، فإنه يكون مصروف. فسام في سؤال تداخلت طبعا أنا، ولذلك في الهيكل العام اجتنبت هذه الأمور حتى تركز شيء الممنوع لعلتين الآخرة. هذه الأمور الزائدة لازم الآن أنك تفهمها. نعم. على وزن أفعل، وبشرط أن يكون مؤنثه ألا يكون على وزن فعلانة، ألا يكون. طيب إذا ما كان على وزن فعلانة إيش بيصير على وزن فعلة؟ إذا التعبير واحد لكن هذا مختلف. أنا أقول لك أن يكون أفعل على وزن، أن يكون مؤنثه على وزن فعلة، معناته لا يكون على وزن فعلانة. هذا الشرط اللي فيه، أو أن يكون على وزن أفعل زين، والشرط الثاني أن يكون مؤنثه على وزن فعلة، أو على حسب تعبير الكتاب ألا يكون مؤنثه على وزن فعلانة. تعابير مختلفة تؤدي إلى غرض واحد. أو ألا يكون مؤنثه مختوما بالتاء، أو ألا يكون تميل. إذا كنت فاهما تستطيع أن تعبر بعدة عبارات. نعم. الصفة تمنع من الصرف الفعل. يقول الشيخ وزن الفعل لا بد يكون له شرطان. الشرط الأول أن يكون على وزن أفعل، خلاص. الشرط الثاني يقول لك هذه أفعل لازم يصير المؤنث منها على وزن فعلاء. إيه؟ مثل أحمر شو المؤنث؟ حمراء. أخضر خضراء. يقول لك هنا ممنوع من الصرف. الشرط الأول موجود اللي هو على وزن أفعل، والمؤنث على وزن فعلاء، خلاص اكتمل الشرطين. إذا جاك المؤنث على وزن غير فعلاء، مثلا جاء على فعلانة، طيب مثل ايش؟ ارمل افعل، عفوا افعل على وزن مفعلة افعل، مثل ارمل المؤنث ارمله. طيب ارمل الان تمنعها من الصرف، نطبق الشرطين، هل هو على وزن افعل؟ لا. السؤال لا، على وزن افعل الشرط الاول انطبق. الشرط الثاني هل المؤنث على وزن فعلاء؟ بل جاء على وزن فأرملة أفعلة، على وزن أفعلة، إذن اختل الشرط الثاني. إذن هي ممنوعة من الصرف ولا مصروفة؟ مصروفة، ولا تمنعها من الصرف لاختلال الشرط. هذا هو. نعم. إيش فيها؟ ممكن على وزن أفعل، ها أفعل، بس المؤنث ايش بتقول؟ شولاء ولا شولانة؟ ولذلك انا اقول لكم قاعدة ايضا، ما لاحظت الان جاء في مثلا المختوم بالالف والنون، قال الا يكون ان يكون على وزن فعلان فعلى، ولا يكون مؤنثه على وزن فعلانة، وهنا بعد جاء وكرر قال افعل لابد يكون الوزن المؤنث على فعلاء، ولا يكون على وزن افعلة. يجي سؤال طبيعي من الطالب، طيب أنا كيف أعرف أن هذا مؤنث على وزن فعلاء ولا على وزن آخر؟ إيه كيف؟ هذا ليس لك، هذا من باب اللغة، من باب إحنا نعطيك نماذج الآن، وإلا هل هذه الكلمة مؤنثها على كذا وعلى كذا؟ هذه المعاجم تبينها وليست من أقيسة النحو. ما نستطيع نعطيك قاعدة من خلالها تطبق أو تستطيع أن تفرق، هذه قواعد لغوية راجعة إلى اللغة، تفتح المعجم وتشوف هالكلمة هذه إيش مؤنثها يعطيك المؤنث حقها، ولكن نعطيك إحنا الآن أمثلة بس للتطبيق، فلا تنزعجوا أو تقولون في شيء إحنا ما نعرفه، لا لا، لو كان في قاعدة أعطيناكم إياها، لكن هذه لا تعرف إلا بالسماع، إلا بالسماع من خلال الكتب حتى ما يدركنا الوقت. شو وقفنا عليه؟ لأن مؤنثه أرملة. بس أختم التنبيه، عندك سؤال يا شيخ عمر؟ سم سؤالك. أرملة الآن أرملة لوحده أي مصروفة؟ أي مصروفة. طيب أنت بأرمل ولا أرملة؟ أرملة. أرملة مصروف مصروفة. لأنها صفة. لأنها صفة. طيب. والصفة تمنع في ثلاث حالات. جيب لي حالة من الحالات الثلاث فيها أرملة. ما هي مختومة بالألف والنون، ولا هي على وزن أفعل، ولا هي للعدل، إذن هي خلاص ما اجتمعت، إذن تكون مصروفة، تقول أرملة ما تمنعها من الصرف، لأن أشكل بالتاء اي احنا قلنا ان المختوم بالتاء العلم بس وصلت هلا سام صفة لا لا ما تجي هي ممنوعة هي مصروفة لاختلال الشرط فيها لو سميت امرأة أرملة اسمها كذا تمنعها من الصرف للعلمية والتأنيث هذا أقول لك اي علم طيب ايش وقفنا عنده تنبيه ويجوز ويجوز الآن انتهينا من معرفة الكلمات الممنوعة من الصرف وقلت لكم في دروس سابقة أن الهدف من بيان هذه الكلمات أن تطبق عليها كم حكم حكمين أن تطبق حكمين أولا الحكم الأول أنك لا تصرفها أي لا تنونها الحكم الأول أنها لا تنون الحكم الثاني أنها تجر بالفتحة بدل من الكسرة هذان الحكمان هما اللذان اقتضيا هذا الدرس لأن الأصل في الكلمات العربية إنها مصروفة لكن المنع من الصرف في كلمات معدودة اللي احنا ايش ذكرناها فحتى تعرف تطبق الحكمين لابد أن تعرف هذه القواعد في الكلمات الممنوعة من الصرف أو الهدف من دراسة هذا الباب أن تطبق هذين الحكمين تمنع من الصرف يعني ما تنون وعند الجر تجر بأي شيء بالفتحة واضح يا شباب طيب السؤال الآن هل يجوز لي في الكلمات المصروفة اللي ما تحقق فيها الشروط أن أمنعها من الصرف وهل يجوز لي في الكلمات الممنوعة من الصرف مثل إبراهيم وأحمد أن أصرفها وأقول أحمد هذه المسألة أيوة الآن هذه عنوان المسألة ما حكم صرف الممنوع ومنع المصروف المخالفة هل تجوز لك ذلك هل أمرها سهل التفصيل الجواب إذا كان الكلام في النثر إذا كان الكلام في النثر فلا يجوز المخالفة لا تصرف الممنوع ولا تمنع المصروف أيوة أما في النظم فقالوا يجوز لك أن تصرف الممنوع أحمد ممنوع من الصرف يجوز في الشعر أن تصرفه وتقول أحمد للضرورة الشعر طيب في الشعر يجوز لك أن تنون طيب تنون للضرورة لكن العكس أن تمنع المصروف مثل محمد مصروف هل تمنعه في الشعر قال لا أما الأول وهو أن تصرف الممنوع قال ليش جاز الأول ولا جاز الثاني قال لأن الأول فيه رجوع للأصل لأنك عندما تصرف الكلمة هذا هو أصل الكلمات إنها إيش مصروفة لكن لما تمنع مصروف أنت الآن رجعت عن الأصل مو إلى الأصل رجعت عن الأصل فلذلك لم يجوز ماشي يا شباب هذه هي القاعدة فيه نعم صرف الممنوع في الشعر جائز منع المصروف غير جائز زين فقط نقطة أنبه عليها قالوا إذا كان النظم جاز فيها المخالفة في الشعر ترى عندنا في النثر أحيانا تجي تناسب في الآيات وفي الكلام اللي احنا نسميه في غير القرآن السجع طيب وفي القرآن تجد النظم التناسب مثل سورة الضحى مثلا أو مثلا في قوله تعالى إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا شوف كلها متناسبة يقول فقط في التناسب في النثر في حالة التناسب يجوز لك أن تخالف أن تصرف الممنوع أن تصرف الممنوع لأجل أي شيء التناسب كما في قوله تعالى إنا أعتدنا للكافرين سلاسل هذه قراءتنا سلاسل وأغلالا وسعيرا الممنوع من الصرف سلاسل لكن في قراءة نافع قال إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا لينون؟ قال حتى يتناسب مع اللي بعدها سلاسلا وأغلالا وسعيرا للتناسب. هذه هي المسألة. إذن صرف الممنوع يجوز في الشعر وفي النثر لأجل التناسب، يجوز في الشعر وفي النثر لأجل التناسب. أما العكس وهو منع المصروف فلا يجوز لا في النثر ولا في الشعر. واضح يا شباب؟ نختم الآن، نقرأ نختم العبارة. ويجوز صرف غير المنصرف، شوف الآن، للتناسب، هذا في النثر، للتناسب كقراءة نافع سلاسل. إيه طبعا قراءتنا سلاسل، بس على قراءة نافع سلاسلا. إيه وقوارير، قواريرا قرأت هكذا مع أنها ممنوعة من الصرف. وللضرورة، أيوة. الآن شنو هو اللي جاز من أجل التناسب والضرورة؟ أيوة شوفوا عبارته، شوفوا عبارته، قال ويجوز صرف غير المنصرف، يعني صرف الممنوع أين؟ للتناسب هذا في النثر، وللضرورة وين؟ في الشعر. طيب هل يجوز العكس اللي هو منع المصروف للتناسب أو في الشعر؟ لا يجوز. هذه خلاصة المسألة، وفقكم الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.